بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أنهينا ولله الحمد في الفترة السابقة كتاب ماذا؟ الطهارة. وهذا ولله الحمد يعتبر إنجازا في هذه الفترة البسيطة لهذا القدر الذي لا بأس به. ثم إن شاء الله تعالى في بدايتنا بعد هذا الانقطاع نبدأ بكتاب الصلاة. ثم أيضا أوصي نفسي وإخواني وأذكر نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد. فالله الله يا إخوان بالجد والاجتهاد، فمن أراد العلم فإن لن ينال بعضه إلا إذا أعطاه كله. فأعطي العلم كل ما تستطيع من قوة ومن وقت ومن تفكير، ولا تستكثر هذا، وثق أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك، فالأجر على قدر النصر. وأيضا لا ينبغي لطالب العلم أنه يفتر، لأن مشروعه مشروع عظيم، ومشروعه مشروع ليس شخصيا لنفسه، لكنه يعد نفسه للأمة. ولا تدري ما الميدان الذي ينتظرك. قد تقول أنا الآن يعني واحد من أناس، لكن لا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى ادخر لك مركزا أو مكانا أو جهة، ثم تقول ليتني بذلت أكثر وأكثر حتى أسد هذه الثغرة. فأقول الأمل بالله سبحانه وتعالى، فإذا اجتهد الإنسان وأحسن النية وتذكر أنه كما أسلفت يعد نفسه لنفسه ولغيره، إذا تذكر هذا المعنى العظيم فإن هذا يكون حافزا له على يستهين الصعاب، نستهينها وأن يستسهلها في سبيل إنجاز هذا المشروع العظيم ألا وهو تحصيل العلم. نسأل الله يفتح علينا وعليكم وأن يعطينا من فضله، إنه على كل شيء قدير. ريثما يحضر القارئ، آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالنفاس، فبماذا عرف المؤلف دم النفاس؟ ماذا قال؟ هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة. طيب، وعلى هذا هل هذا أو هل الولادة سبب لازم للنفاس أو ليس بلازم؟ يلا أحمد، يعني ما معنى السؤال؟ يعني هل كل ولادة تستلزم نفاسا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد تكون ولادة بلا دم، قد تكون ولادة بلا دم، وذكرنا أن ربما تلد ثم تتوضأ وتقوم تصلي. طيب أين النفاس؟ نقول النفاس والدم، وهنا لم يخرج دم، فعلى هذا ليس من لازم الولادة أن يكون نفاس، لأنه ربما تلد بلا دم فلا يكون لها نفاس. لكن هذا قليل أو كثير؟ ها؟ نادر هذا، يعني فيما يظهر أن هذا نادر. ولهذا مر معنا أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، ومثلوا بأي شيء؟ ها؟ خارج من السبيلين، مثلوا بولادة من غير دم. فإذا ولدت من غير دم فإن الذي خرج منها الآن يكون ناقضا من نواقض الوضوء. لكن كما أسلفنا هذا نادر، لكن حكمه كما تبين. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى صحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه كتاب الصلاة، روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. هكذا جرت عادتهم أن يستفتحوا كتب الفقه بالطهارة وما يتعلق بها وما يتفرع عنها من أحكام، ثم يثنون بكتاب الصلاة لأن مفتاح الصلاة الطهارة. كان من المناسب أن يذكروا كتاب الصلاة بعد الطهارة، ثم هم يتكلمون على الصلاة في كتب الفقه ضمن الأبواب المتعددة، وربما تكلموا عليها بكتب مستقلة، يتكلمون على الصلاة بكتب مستقلة في القديم والحديث. ولعل مما يذكر في هذا ما ألفه ابن القيم رحمه الله في كتاب مستقل بعنوان كتاب الصلاة، جمع فيه طائفة من أحكامها وما ورد فيها، وغيره كثير. ومن الكتب المتأخرة المشهورة المتداولة كتاب من؟ الألباني رحمه الله، كتاب الصلاة. فإن كتاب الألباني رحمه الله كتاب موثق من حيث السنة والروايات، وفيه أشياء قد تكون مرجوحة لكنه معتمد في الجملة، ونفع الله تعالى به وكتب له قبولا. ثم لا يزال التأليف في الصلاة بين مطول ومختصر في أشياء مشهورة وأشياء دون ذلك، لكن الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان مع معرفته بأحكام الصلاة الصورية الظاهرية، عليه أن يهتم بأحكام الصلاة الباطنية الداخلية، لأن الصلاة إنما تنفع إذا اهتم بباطنها بحقيقتها، وهي التي رتب الله تعالى عليها النهي عن الفحشاء والمنكر. ماذا قال الله تعالى في ذلك؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة هذه التي تنهى؟ هي الصلاة التي يهتم الإنسان بها بروحها وحقيقتها وباطنها، بحيث يؤديها بخشوع وطمأنينة، ويؤديها بإطالة، ويؤديها بتأمل لما يقرأ وما يدعو به. هذه الصلاة النافعة. أما صلاة كثير من الناس ونحن منهم أو أنا منهم، نهتم بالظاهر، نعتني مثلا بوضع اليدين، بالافتراش، بالتورك، لكن نغفل كثيرا عن حقيقتها وعن استحضار القلب فيها. وعلى كل حال نقول هذا الكلام ليس من باب التقنيط والتيئيس، لكن من باب الحث والاستدعاء لما هو أهم في موضوع الصلاة. فأدعو نفسي وإياكم أننا نعيد النظر في صلاتنا، ولنحاول جاهدين أن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورتها الظاهرة من أحسن ما تكون، وفي صورته الباطنة أحسن وأحسن، حتى تؤدي مفعولها وأثرها على القلب. وما زال العلماء إذا ترجموا لفلان من السلف ربما ذكروا من مناقبه أنه كان حسن الصلاة. طيب ما معنى حسن الصلاة؟ نقول نعم، شهد له بأنه يصلي صلاة خاشعة، صلاة يطيلها، صلاة تميز بها. كل الناس يصلون، لكن الذين تميزوا بصلاة على ما ذكرت هؤلاء هم القلة. ولهذا كما ذكرت لك ثم ربما ذكر في صفة أو ترجمة فلان أنه كان حسن الصلاة، أو كان يطيلها، أو كان إذا دخل في الصلاة يعني لا يكاد يخرج منها، وما أشبه هذه الأوصاف التي هي معالم في سيرهم. بعد هذا ننظر فيما ذكر المؤلف. ذكر المؤلف حديث عبادة قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس صلوات. لعلك تذكر أن المؤلف ذكر في المقدمة أنه ربما ذكر أي شيء أحاديث، ربما صدر الأبواب بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أتدري لماذا؟ قال لأي حكمة يصدر الباب بأحاديث؟ قال تبركا بها. وماذا؟ واستدلالا يستدل بها، فهي للبركة لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وأيضا يستدل بها. وأيضا ذكر أنه يذكر أحاديث ما درجتها عند المؤلف؟ أنها صحيحة. وقلنا في وقتها إن لا حرج عليك حينما يأتي حديث في العمدة أن تقول هذا الحديث من أحاديث العمدة، ومعنى ذلك أن ابن قدامة صححه فهو صحيح بمقتضى ما ذكره في المقدمة. فلننظر في حديث عبادة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. أو الخمس صلوات، هذا باعتبار الفريضة الأولى أو باعتبار الفريضة التي انتهى إليها الأمر؟ الجواب التي انتهى إليها الأمر، وإلا فإن الله تعالى كتب على عباده 50 صلاة، ثم لا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يراجع ربه حتى انتهت إلى 5. فكان من فضل الله ومنته على عباده أنها 5 في العمل، ولكنها 50 في الميزان. قال الله تعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 5 في العمل لكن في الميزان والأجر بمنزلة 50، وهذا فضل من الله على عباده. قال في اليوم والليلة، قال فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. إذن من أعظم أسباب دخول الجنة أي شيء؟ الصلاة، أو نقول المحافظة. إن قال من حافظ عليها، إذن من أعظم أسباب دخول الجنة بعد الإسلام والشهادتين المحافظة على هذه الصلوات. وقوله هنا 5 صلوات يعني فائدة استطرادية، فيه إشارة إلى ضعف من قال إن الوتر واجب. الوتر واجب، فهذا غير صحيح، لأن لو كان واجبا لكانت الصلوات 6، فلما قال 5 صلوات دل على أن ما زاد عليها فهو غير واجب. غير واجب، قد يجب شيء لعارض كنذر ونحوه، لكن صلاة دائمة تكرر في اليوم والليلة ليس عندنا إلا هذه 5. فالوتر ليس بواجب ولكنه سنة، سنة مؤكدة، وسيأتي إن شاء الله. قال ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. من لم يحافظ عليهن يعني لا يصلي إطلاقا، أو يصلي ويخلي، فإن هذا كله داخل في الحديث. قال من لم يحافظ عليهن، فالمحافظة تشمل المحافظة الكلية وتشمل المحافظة الجزئية، يعني تشمل عدم المحافظة الكلية وعدم المحافظة الجزئية، لقوله ومن لم يحافظ عليهن. وما ظنكم يا إخوان بإنسان حرم الصلاة فصار لا يصلي؟ الذي لا يصلي هل يحتاج أن يتوضأ؟ ها؟ لماذا يتوضأ؟ يعني قد تقول يتوضأ للتنظف، لكن ما في شيء إلزامي، فلولا هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى لا أخل الإنسان بالوضوء. هل يحتاج أنه يغتسل من الجنابة؟ قد لا يحتاج أن يغتسل، لأن أكبر حافز على اغتساله الصلاة، فإذا كان لا يصلي فإنه سوف يعود هذا تفريطا في وضوئه، تفريطا في اغتساله، إذن سوف تتغير حياة الإنسان تغيرا كليا على إثر تركه للصلاة. ثم إذا تركها لا تسأل عن تعاسته في حياته وفشله في يومه وليلته، أشياء مشهودة في الذين تركوا الصلاة تركا تاما أو بعضيا. ثم استطرد المؤلف قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. هذه الصلاة الواجبة. قال: على كل مسلم. طيب والكافر هل يصلي؟ لا يصلي، لكن هل تجب عليه؟ الجواب: تجب عليه، يجب على الكافر أن يصلي، لكننا نقول له لا تصلي. اسمع، هذه من غرائب العلم. يجب عليه ونقول له لا تأتي به، لأنك إذا أتيت به قبل أن تأتي بشرطه فإن لا ينفعك. فالصلاة من شرطها الإسلام، فنحن نوجبها عليك لكن لا نصححها منك ولا نأمرك بها إلا أن تأتي بشرطها. ما شرطها؟ الإسلام. وهذه مسألة يبحث أهل العلم وأهل أصول الفقه في عنوان آخر، ألا وهو: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ فالجواب: مخاطبون. إذن الكافر يخاطب بالصلاة، ويخاطب بالزكاة إن كان ذا مال، ويخاطب بالصيام والحج إلى آخرها، يخاطب بها. وهل يعذب عليها؟ الجواب: يعذب عليها كما يعذب على أصل كفره. وهذه مسألة استطردنا بها، لكننا هذا الذي نريده الآن، أنه يخاطب بفروع الشريعة ويعذب على تركها. ولهذا ذكر أصحاب الجحيم وأصحاب سقر لما قيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فقدموا الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فذكروا عدم الصلاة وعدم إطعام الطعام مما دل على أن لهما أثرا في أي شيء؟ في دخولهم سقر وفي شدة العذاب عليهم. نكتفي بهذا الاستطراد، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مما يدلك على عظم هذه الفروع. قال المؤلف: على كل مسلم. قال: بالغ عاقل. كلمة بالغ عاقل أحيانا تختصر الكلمتان بكلمة واحدة، فماذا يقال؟ يساوي بالغ عاقل مكلف. فالمكلف هو البالغ والعاقل، والبالغ والعاقل هو المكلف. فعلى هذا لو كان غير عاقل أو كان غير بالغ إن الصلاة لا تجب عليه لعدم التكليف. قال المؤلف: إلا الحائض والنفساء. ما شأنهما؟ لا تجب، لأنه قال واجبة إلا على الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء هاتان المرأتان لا تصليان، لكنك تذكر فيما مر قريبا في كتاب الحيض أن هناك من يلزم الحائض بالصلاة ويطالبها بأن تقضيها إذا طهرت من حيضها. تذكرون هؤلاء هم الخوارج. فكان من مذهب الخوارج الحرورية بخصوصهم أنهم يوجبون على المرأة أن تقضي الصلاة. فعلى هذا إذا حاضت 15 يوما فسوف تقضي صلاة كم يوم؟ 15 يوما. 15 يوم في 5، 5 في 15 ها؟ 75. 75 صلاة. 75. طيب 75 متى تصليها هذه؟ تحتاج إلى وقت طويل، هذه مشقة، والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في ديننا من مشقة ولا حرج. على كل حال هذا مذهبهم، وهذا جزء من باطلهم، نسأل الله يكفينا شرهم. قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. من جحد وجوبها لجهله، قال إن الصلاة غير واجبة لكنها مفيدة، تربط الإنسان بربه وتقوي علاقته، أما واجبة فلا. فالمؤلف يقول إن كان للجهل عرف بها، لكن قد تقول كيف يجهل الإنسان وجوب الصلاة؟ هل هذا يتصور؟ يتصور في شخص عاش بعيدا عن العلم، عاش بعيدا عن العلماء في بادية أو في قرية نائية، يسمع عن الصلاة لكن ما وصل إلى فهمه أن الصلاة واجبة، يظن الصلاة مثل التسبيح، مثل قراءة القرآن، إن فعلت وإلا فلا حرج. وهذا موجود أو غير موجود؟ هذا موجود. وين؟ في أي مكان؟ بعيدون منا لأقصى الدنيا؟ لا، موجودون في أماكن قريبة. فإن نسمع عن بعض الناس في الجنوب، جنوب المملكة وربما في شمالها، من يجهلون وجوبها، وربما يتركونها لأدنى الأسباب. فعلى كل حال المؤلف قال عرف ذلك، إذن لجهله بها كما لو قلنا لو نشأ في مكان بعيد، ربما يجهلها لكونه حديث عهد بإسلام، يعني أسلم حديثا فظن أن الصلاة غير واجبة. فالعلاج كما قال المؤلف عرف ذلك، إذن إذا جحدها وجوبها لجهله يعرف، إذا جحدها عنادا كفر. عنادا، العناد لا بد أن يكون مسبوقا بالعلم، إذا عنده علم لكنه كابر ورفض الأدلة، نأتيه بالنصوص من الكتاب والسنة على وجوب الصلاة ثم يقول ولو. ايش معنى ولو؟ يعني ما اقتنع، ولو كان. فهذا كما قال المؤلف عنادا، فإذا جحده وجوبا، إذا جحد وجوبه عنادا فإنه كفر. طيب أرأيت لو صلى وهو قد جحد وجوبها عنادا، نجد كل يوم ما شاء الله في الروضة، روضة المسجد ليس روضة الأطفال، روضة المسجد، يصلي خلف الإمام، لكن يقول إنني أجحد وجوبها، لا أرى أنها واجبة، فنقول كما قال المؤلف كفر. ما الذي كفره؟ الجحود، وكون أداها هذا لا يعنينا. إذن هذان النوعان جاهل ومعاند. طيب سيأتي صنف ثالث، قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. انتبه، هذان سببان يجيزان تأخير الصلاة. عن أي شيء؟ عن وقتها. هذا إنسان دخل عليه وقت الظهر ثم ذهبت الساعة الأولى والثانية والثالثة وأذن العصر، إذا خرج وقت الظهر أليس كذلك؟ قلنا لماذا أخرجت الصلاة عن وقتها؟ قال أنا ناوي الجمع، كنت قد نويت الجمع. لماذا تجمع؟ ربما يقول إنه مسافر بسبب ثاني الجمع، ربما يكون مريضا. فالمهم أن له عذرا، أن له عذرا في الجمع، فهذا لا بأس يخرج عن وقتها إذا نوى الجمع. طيب هذا إنسان لم يصلي العصر، نعم انتظرناه يقوم ما قام، انتصف العصر، اصفرت الشمس، غابت الشمس، ثم قام، قلنا يا فلان لماذا لم تصلي؟ قال أنا ناوي الجمع. تجمع مع ماذا؟ قال مع المغرب. قلنا سبحان الله، هذا علم جديد، نحن نعرف الجمع بين العصر أو بين الظهر والعصر، بين الظهرين وبين العشاءين، أما بين العصر والمغرب فهذا لا جمع. فهذه النية لا تبيح لك التأخير ولا تبيح لك إخراجها عن وقتها. ذكرت هذا المثال مع أنه واضح، لأن المشكلة يا أخوان أن هناك من أبنائنا ومن شبابنا من صاروا يجمعون العصر مع المغرب، يأتي من دوامه أو من الكلية أو من المدرسة ثم ينام ولا يقوم إلا بعد المغرب، وربما في آخر المغرب وربما بعد ذلك، ثم يذهب يصلي العصر ويصلي المغرب، فنقول هذا لا يجوز، وتأخير بهذه الصورة من كبائر الذنوب، وإذا استمر عليها فهذا خطر، خطر على دينه، لأنه أخرها متعمدا على صفة متكررة. إذن نقول لما قال المؤلف لا يجوز التأخير عن وقت وجوبها إلا لناوي الجمع، نقيد هذا بأي شيء؟ إلا لناوي الجمع فيما يصح فيه الجمع، فيما يصح فيه الجمع، وهذا معلوم بين الظهرين وبين العشاءين. قال إلا لناوي الجمع فيجوز تأخيرها. طيب، على هذا ربما يأتيك إنسان ويقول شهدت إنسانا مسلما بالغا عاقلا ليس به عذر، أخرج الصلاة عن وقتها ولم يأثم، أخرج الصلاة عن وقتها ولم يأثم، من هذا؟ هذا من نوى الجمع، من نوى الجمع فإن لا إثم عليه. انتهينا من رقم واحد أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لناوي الجمع. الأمر الثاني استمع له غريب، قال أو مشتغل بشرطها، شرط ماذا؟ شرط الصلاة. سيأتينا إن شاء الله قريبا باب مستقل، قال باب شرائط الصلاة، ستأتي إن شاء الله خلال دروس هذا الأسبوع. فإذا اشتغل بشرطها، بشرط الصلاة حتى خرج الوقت، ما قولك؟ لا بأس، اشتغل بشرط الصلاة حتى خرج الوقت لا بأس. طيب، سيأتينا من شروط الصلاة، سيأتينا من شروط الصلاة ستر العورة، سيأتينا مثلا الوضوء، الوضوء من شروط الصلاة. فهذا إنسان دخل عليه وقت الصلاة ثم بحث عن ما يستر به عورته، فانشغل بالبحث عنه، انشغل حتى خرج الوقت، فنقول أنت الآن ما الذي جعلك لم تصلي؟ قال أنا مشتغل بشرطها. ما شرطها؟ ستر العورة. فهو الآن يبحث عن تحقيق هذا الشرط، فنقول على كلام المؤلف لا إشكال عليك، ابحث عن ثوب في غرفتك في مكان آخر، ثم لو طلع الوقت وخرج الوقت لا حرج عليك. هذا كلام المؤلف، وكلام المؤلف يقول أو مشتغل بشرطها، ولم يقل إلى زمن يسير أو إلى زمن طويل، أطلق المؤلف. فعل هذا لو اشتغل بشرطها لمدة نصف ساعة حتى خرج الوقت بمقدار نصف ساعة فلا إشكال عند المؤلف حسب عبارته، لكن نقول إن عبارة غيره أو مشتغل بشرطها الذي يحصله عن قريب، الذي يحصله عن قريب يعني لمدة خمس دقائق، يعني إلى عشر دقائق لا بأس، لكن يشتغل بالبحث عما يستر به عورته لمدة نصف ساعة أو أكثر من هذا فهذا غير صحيح. إذن ماذا نقول له؟ نقول صل، كيف يصلي؟ عورته مكشوفة، نقول صلي على حالك، صلي على حالك، اتقوا الله ما استطعتم، فهذا هو الواجب في هذه المسألة. طيب نأخذ شرطا آخر، ماذا قلت قبل قليل؟ الماء، الطهارة، لما دخل الوقت أراد أن يتوضأ ليصلي فلم يجد الماء، أو وجده لكن احتاج إلى استخراج، الماء في الخزان والدينمو خربان يحتاج إلى إصلاح، ثم ذهب يصلحه ويعالجه مرة يفعل كذا ويفعل كذا ويحاول فيه حتى خرج الوقت، لما خرج الوقت قلنا خرج الوقت عليك يا فلان، قال أنا مشتغل بشرطها. ما شرطها؟ الطهارة. فهو يرى نفسه معذورا في هذا، وعلى كلام المؤلف كما قلنا قبل قليل حتى لو اشتغل لمدة كم طويلة نصف ساعة وأكثر فإن هذا لا إشكال فيه عند كلام المؤلف، لكن نحن نناقش المسألة من أصلها ولا نناقشها من من من, من مسألة طال الاشتغال أو قصر. فنقول الذي دخل عليه الوقت فإنه لا يجوز أن يخرج عليه الوقت إلا يصلي، والشرط في هذه الحال يسقط، يسقط لأن الوقت أعظم من ستر العورة، والوقت أعظم من الوضوء والطهارة. إذا تعذر ستر العورة صلي على حالك، إذا تعذرت الطهارة بالماء فإنك تتيمم. أما أن تخرج الصلاة عن وقتها حجة أنك تطلب الماء إن هذا لا يجوز. والصواب إذن أن رقم 2 هذا أنه مستدرك على المؤلف، ويقال ليس هناك عذر في إخراج الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها، ليس هناك عذر. وهذا ما حققه شيخ الإسلام رحمه الله متعقبا الفقهاء في أنهم جعلوا المشتغل بالشرط له رخصة أنه يخرج الصلاة عن وقتها. فعليه نقول إذا جاء وقت الصلاة ودخل وتعذر استعمال الماء إلا بعد معالجة وبحث يخرج معها الوقت، فماذا نقول له؟ نقول صل، صل على حالك، تيمم وصل. صاحبنا الذي لم يجد ما يستر عورته كذلك صل على حالك لأنك معذور. إذا ننتهي الآن فنقول لا يحل تأخيره عن وقت وجوبها، يعني عن وقتها، إلا لمن؟ لشخص أو شخصين؟ لشخص واحد. ما الشخص هذا؟ الذي نوى الجمع. أما الذي يشتغل بشرطها فتبين خلافه. إذا ننتهي من هذا نعود إلى الصنف الثالث من الذين تركوا الصلاة. مر قبل قليل أنه تركها، ماذا قال المؤلف؟ جهلا، وتركها عنادا أو قل تعمدا. الأمر الثالث قال تركها تهاونا بها. تهاونا بها، كيف تهاونا بها؟ يعني لم يبالي بها، جلس يأكل ويطيل في الأكل والكلام مع رفاقه حتى خرج الوقت، ثم قال خلاص ما يحتاج نصلي. أو كما يحصل من بعض السفهاء أن ربما ترك الصلاة لأجل مشاهدة المباريات، فالمباراة أغلى عنده من الصلاة، وربما يشاهد أشياء أخرى من منكرات الأفلام أو شبهها. فهؤلاء أو يتركها لكونه يلعب ما يسمى بالبلوت أو أشبه هذه الألعاب التي تسرق أوقاتها الإنسان. فالمهم أنه تركها تهاونا. ومن التهاون أيضا أنه يتركها بسبب النوم، فتجده لا يبالي، يضع ساعته على وقت دوامه ويتجاوز وقت الصلاة، وهذا موجود وخطير. الصلاة مثلا وقتها في 6 ودوامه في 8، يركب الساعة على 8. إذن معنى هذا أنه ترك الصلاة لأي سبب؟ التهاون. فلننظر في حال هذا المتهاون. قال فإن تركها تهاونا بها قال استتيب 3. استتيب، لا معنى استتيب، يعني عرضت عليه التوبة. طيب فإن لم يتوب ماذا قال المؤلف؟ قال فإن تابه إلا قتل. أظنكم يا أخوان توافقونني أننا إذا قلنا له إما أن تصلي وإما أن نقتلك والسيف الآن جاهز، ماذا سوف يفعل؟ سوف يصلي. قال إن شئتم أن أصلي 50 بسلام واحد، أما أن يمر السيف على رقبتي فلا. فأظن يا أخوان أن كونه يستتاب فإن تابه إلا قتل، لن يبقى إنسان متهاونا بالصلاة، لا يبقى يسمو تهاونا بالصلاة إذا رأى الجد، لا سيما إذا سبقه من قطعت رقبته وعرف أنها أن هذا الحكم أننا جادون فيه، فإن لن يتهاون فيها. فلهذا يا أخوان نقول إنه يستتاب ثلاثا، ليس هذا على سبيل العموم، ولكنه حسب ما يرى الإمام. فإذا رأى الإمام أن يستتيبه ثلاثا فليستتيبه ثلاثا، وإذا رأى أن المسألة من الوضوح بمكان وأن هذا متهاون تهاونا لا فائدة في استتابته، فإن هذا مباشرة إذا لم يصلي فإنه يقتل من غير استتابة. فالصواب إذن في مسألة الاستتابة في هذه المسألة وفي غيره أيضا مما ذكر العلماء أنه يستتاب، أن الاستتابة راجعة إلى رأي الإمام وليست بحكم لازم، لأن ربما يأتينا بعض المتهاونين ويعلن أنه لا يصلي ويشتهر عنه هذا ويقول عندي فرصة، إذا رفع أمري إلى الإمام فإن عندي فرصة. كم فرصته؟ 3 أيام، ثم لا ندري ربما في اليوم الثالث يصلي، فإذا صلى ارتفع عنه الحكم ثم يتركها، ثم يقول عندي 3 أيام، ثم لا يزال في مد وجزر مع الحكم الشرعي. فنجعل الحكم الذي شرع لتأديبه وعقوبة له ونكال لغيره يجعله محل استهتار منه ومحل تماد في غيره. فالخلاصة أن من ترك الصلاة تهاونا فإنه يقتل. هل يستتاب؟ قلنا يرجع إلى رأي الإمام. طيب، الناس الآن ابتلوا بهذه المسألة، أعني مسألة ترك الصلاة، ابتلوا بها على نطاق واسع وليس للأسف على مستوى الشباب بل حتى على مستوى كبار السن، وربما يكون الواحد منهم أبا بل ربما يكون جدا، لكنه ابتلي بهذه المعصية العظيمة. فنقول جزء من كونهم يبتلون بها ويتهاونون هو ضعف الراجع، وإلا فلو أن الناس تكاتفوا في التبليغ عن إنسان علم أنه لا يصلي لكان في هذا خير كثير، ولا حرص الإنسان على أن يصلي حفاظا على سمعته. لكن للأسف صرنا نتستر على هؤلاء ونقول لعل ولعل، والواقع أن تسترنا أضر بهم وفتح الباب لغيرهم. طيب، المؤلف قال وإلا قتل. قتل لماذا؟ ها؟ لكون ترك الصلاة. لكن هل قتل لأنه كفر بترك الصلاة أو لأنه ترك، أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق. إذا قلنا قتل لأنه ترك الصلاة فإننا سوف نعامله معاملة من؟ المسلمين. قتل لأنه ترك الصلاة. لكن إذا قلنا بأنه قتل لكفره بترك الصلاة فإن هذا هو المرتد، فعليه في القتل الأول نغسله، أليس كذلك؟ ونصلي عليه ونكفن ونصلي عليه ونعامل معاملة المسلمين. وعلى القول الثاني أو على المعنى الثاني أننا نعامل معاملة الكفار بحيث نقتله ردة. ما الذي حصل له؟ بأي شيء ارتد؟ بترك الصلاة. بترك الصلاة لأن ترك الصلاة ردة. وهذا يا إخوان القول أو المعنى الثاني هو الصحيح، أننا نقتله كفرا، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا هو المرجح، أن تارك الصلاة كافر يقتل كفرا وردة. لكن بماذا يحصل أنه ترك الصلاة؟ بماذا يحصل؟ ذهب بعض أهل العلم أنه يحصل بترك صلاة واحدة، فإذا ترك الصلاة ولو مرة واحدة فإنه يحكم بكفره. وهذا رواية عن إمام أحمد، واختارها الشيخ ابن باز رحمه الله، إنه يرى أن من ضبط الساعة على وقت الدوام وأخرج الفجر عن وقتها فإنه يكفر. كم ترك من صلاة واحدة؟ هذا هو رأيه رحمه الله. لكن نحن نقول يعني في هذا الزمن نقول لا نقول بهذا، نقول إذا ترك تركا تاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك الصلاة والعهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فالذي يصلي ويخلي كما يعبر هذا ما تركها، فهذا لا يكفر. وهذا في الحقيقة في شيء من السعة التي يعني نظر لانتشار ترك الصلاة قد يشق معها القول الأول. فإذا نقول من عرف عنه ترك الصلاة وشهد عليه أهله أنه لا يصلي في البيت، وشهد عليه جماعة المسجد أنه لا يصلي في المسجد، فهذا كافر. لكن إذا قال أهله إنه عندنا في البيت أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فنقول هذا على ذنب عظيم وجرم كبير، لكنه لا يكفر لأن لم يترك الصلاة. فإن شككنا في فلان هل هو يصلي أو ترك تركا تاما، فما الأصل؟ الأصل إسلامه. فعلى هذا بعض الناس يأتي ويقول مات جار لنا ونحن لا نراه في المسجد، لا نراه في المسجد، هل نذهب نصلي عليه؟ فماذا تقول؟ نقول صلي عليه، لأن فيه احتمالا كبيرا أنه يصلي في البيت. لكن لو قدر أن أهله تبرأ من صلاة في بيته والناس لا يعرفونه في غير البيت صلي، هذا أمره واضح. فالخلاصة يا أخواننا ترك الصلاة على هذه النواحي الثلاثة، إما نتركها جهلا أو عنادا يعني متعمدا، أو يتركها تهاونا، والمتهاون فيه عمد فيه تعمد لكن غلب عليه صفة التهاون وهو الاستخفاف بهذه الصلاة. لعل في هذه القطعة من كلام المؤلف كفاية في درس الليلة. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.